السرادق زي احنا بنفهم كده فاقاموا سرادق ومش عارف ايه، يعني زي الخيمه كده زي الصوان. احاط بهم سرادقها، السرادق محيط زي ما نيجي على حاجه كده ونحجز مكان عن الامكنه الباقيه. يعني عملنا ايه؟ السرادق على النار كده. طب وعملنا السرادق على النار ايه؟ عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد اعينهم الى مكان خال من النار فيؤنسهم. لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه، برضه يرتبط بيه انه ده يمكن يخرج، يقول لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه؟ اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثه؟ الاستغاثه صرخة ألم للمتألم، خلاص، لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده بالعذاب مش عارف إيه، أنا مش حاجة أزيل الإيه؟ لأني أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصر، لا ينفعكم ولا انتم ايه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا، يستغيثوا الى الغاثة ان صوت متألم ايه؟ لمين؟ لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاثوا، وإن تفهم ان حبيبهم هبة رحمة، هبة ايه؟ هبة رحمة، تقوم تلتفت يغاثوا بإيه؟ بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار، ده يغاثوا بماء كالمهل. بقى ان يستغيثوا ويغاثوا بماء كالمهل. طب ما واحد يقول انا مثلا معتقد وانا عطشان يا راجل، يقول له النبي تديني كوبايه ماء، يجيب له كوبايه كده في ظاهرها انها ايه؟ ميه. وبعدين ايه؟ يبتدي تلاقيها زي الحبيب يجي يشربها، هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من الحراره، فاذا بها تزيد الايه؟ تزيد الحراره. وان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا. هذا اسلوب تهكمي. اسلوب تهكمي يعني ايه؟ قال لك لأن الأساليب اللغوية القاعدة فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح، مقتضى هذا الحال إنه يقول له مبروك، ربنا يتم بالخير، مش عارف إيه، يبقى الكلام موافق لما إيه؟ لمقتضى الحال، مقتضى أي مطلوب الحال، حاله إيه؟ إنه فرحان. يقوم يجيب له كلام كلام مفرح. ولا نقول له بقى واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي، ما ينفعش الباقية في حياتك. الله. يبقى اذا المقتضى الحال، الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى، له مقتضى. فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه وانت مش عارف تتكلم وما عندكش بلاغه علشان تحطها في المكان المناسب، ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا، لا مؤاخذه، ان الولد قعد يلعب طول السنه فسقط، وابوه دخل بالنتيجه، والولد جه بقى دخل كده قال له يا سيدي مبروك السقوط، مبروك ايه؟ السقوط عقبال السنه الجايه. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش، يبقى بيتهكم بيه. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط يبقى كويس، مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك. الله، مبروك عليك، مش كلام في المقام ده. اذا المقام تهكمي، المقام تهكمي. الراجل اللي كان بينه وبين بين مراته وبين امه عداوه شديده، كل ما يدخل قضيه، كل ما يدخل قضيه، وبعدين امه ماتت فدخل كده قالت له بقى في حياتك فمك، قال لها لا ما تزغرطي بقى انت وتسقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال، هو بيتهكم ولا ما بيتهكمش؟ اهي وان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا. يغاثوا هم بدأوا يغاثوا، ده يزداد عذابهم، ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم. فانت تجيلهم بالاغاثه بشيء يضاعف الايه؟ يضاعف الالم، يبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضه لها مناسبه ثانيه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه؟ يقول لك انت رحت لبني فلان ده عمل وياك ايه؟ قال تحيات بينهم ضرب وديعه. والله حيوني بانهم اداموا علقه ايه على الاقل. نعم. وان يستغيثوا يغاظوا بس بماء كالمهل. ما هو المهل؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه الزيت بياخد طاقه حراره اكتر من الميه، وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدردي، يسموه ايه الدردي. ولذلك امهاتنا كان لما يزعلوا يقولوا لك طفحت الدردي، يقولوا لنا كده الدردي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان، او هو مزاد كل معدن. كل ان زودت الذهب بقى سائل، ان زودت الفضه بقى سائل، ان زودت اي حاجه بقى سائل، بتعوز درجه حراره اكتر من مين. ده يغلي في درجه حراره كذا، وده في درجه حراره كذا، وده في المعادن لما تسيل تغلي في درجه حراره ايه بناء كلمه. يشوي الوجوه، تشوي الوجوه. طب هو لا يستغاثوا بماء كلمه يشربوه يعني؟ هم قال لك ده من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل الجفن يشوي وشه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كلمه يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الحكم بئس الشراب الذي ايه يغاثون به. وساءت مرتفقا، ساءت الجنة مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعددة. المرتفق ساعة الانسان ما يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يوم يجيب مثلا تكاية ومخدة كده ويعمل عليها ايه يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه؟ مستريحا في غايه الراحه. بالله اللي ربنا قال دي دهان وسراب واحيط بها ومش عارف ايه مستغيث ويغاث، يبقى دي فيها راحه؟ ما يبقاش فيها راحه. قام قال لك ما هو دي برضه من ضمن التبكيت. ولذلك هيجي في اللي يعذبهم في الاخره، وكانوا جبابره في الدنيا وعاملين اعزه وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطره، يقول له ذق انك انت العزيز الكريم. انت عزيز قومك يا اخي. ايه انت العزيز؟ عزيز ايه؟ وفيها عزه دي؟ مش انت كنت عامل عزيز؟ خد ذقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الايه دي كلام في اساليب متعدده. يقول مثلا ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه. لذلك بيسمي الفنادق إيه؟ نزل. برضه يسموها نزل. نزل برضه. لكن النزل هنا بالفردوس أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من ربنا. يعني من الذي أعد هذه الضيافة؟ ونحن قلنا ان كل واحد بيعد للضيف بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسطة كرمه وعلى قدر ما عنده. فاذا كان الله هو الذي يعد هيعدها اعداد ايه؟ ما بقى نزلا من ايه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمه غفور رحيم عشان ايه؟ هم قال لك لان ما من مؤمن الا وقد هم بسيئه او عمل سيئه. يقول لي اوعى في النزل ده تقول ده انا اصل كنت عملت كذا كذا لان الله غفور لسيئتك. مش واخد مش جايبها دي، هيديها لك على انك انت تبت وانتهيت وخلاص. غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك ترى الكلام ده في الجنه. واذا كان بقى ينقلها للنار اهو يبقى التهكم بقى، لان النار مش نزل ما بيعدهمش نزل، ما بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين هناك لما قسم الاذان، اما ان كان من المقربين فروح وريحان، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل؟ طب ده نزل دي بتتقال عند الجن. قال لك ما هو ده التهكم بقى، نقل الكلام في غير ايه؟ مقتضاه. كان يقول اهانه من الجبان المنتقم، يقول لك لا نزل. ايه